شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذه الدروس العلمية والمجالس المباركة أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمثل هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. وبعد شكر الله عز وجل أتوجه بالشكر الجزيل للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ومعالي الرئيس وكافة زملائه ومساعديه الذين هيئوا مثل هذه الدروس والمجالس. أيها الأحبة، في هذه الدروس الخمسة أو الستة التي نبدأها اليوم سنتناول فيها بإذن الله عز وجل منسك الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، وسنقوم بقراءة منسكه رحمه الله تعالى، وسنعلق ما تيسر على ما كتبه، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ولد سنة 333 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 2400 للهجرة في 22 من جمادى الآخرة. والشيخ ناصر رحمه الله تعالى غني عن التأليف، ومؤلفاته تشهد له بحياة علمية حافلة بالتحقيق والتخريج والتعليم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ ناصر الألباني، الشيخ ناصر محمد بن ناصر الدين الألباني، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه عن الإسلام خير ما جزى، عالما عن أمته. يقول الشيخ رحمه الله، مؤلفات الشيخ رحمه الله كثيرة ومعروفة، ومؤلفاته غالبها في علم الحديث، ومن هذه المؤلفات هذا المنسك الذي بين أيدينا الذي سنقوم بقراءته والتعليق عليه. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله منسكه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. وقوله بسم الله الباء حرف جر واسم اسم مجرور والجار والمجرور كما يقول العلماء رحمهم الله لا بد لهما من متعلق، ومتعلق الجار والمجرور فعل يقدره العلماء رحمهم الله مؤخرا مناسبا للمقام. متعلق الجار والمجرور فعل ويقدره العلماء رحمهم الله بفعل مقدر مؤخر مناسب للمقام. وإنما قدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدر مؤخرا تبركا بالبداءة بسم الله عز وجل، وقدر مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله، التقدير بسم الله أكتب، وهكذا. الله بسم الله، الله لفظ الجلالة، اسمه أصله الإله، وحذفت منه الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله. ومعنى هذا الاسم، هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الخاصة به، وهو أشرف أسماء الله عز وجل. ولهذا أسماء الله عز وجل تضاف إليه ولا يضاف إلى شيء من أسماء الله، فتقول الرحمن من أسماء الله ولا تقول الله من أسماء الرحمن. والله معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. الرحمن أيضا اسم من أسماء الله الخاصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل ومعناه ذو الرحمة الواصلة، يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده. يقول الشيخ رحمه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ابتدع الشيخ محمد الألباني رحمه الله تعالى منسكه بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالحمد لله، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمد لله. إن الحمد لله، الحمد الثناء بالصفات الحسنة والأفعال الجميلة. وأما في الاصطلاح فقيل بأن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وقيل بأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وهذا هو الصواب. الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا قلت الحمد لله أنت تقول يا الله أنا أصفك بصفات الكمال حبا لك وتعظيما. والألف واللام للاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. الحمد حمدان، حمد مطلق وهذا خاص بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحمد على جميع أسمائه وجميع صفاته وجميع أفعاله. أما القسم الثاني فهو حمد مقيد، وهذا يكون للمخلوق، فالمخلوق يحمد على بعض الأفعال ولا يحمد على بعض الأفعال، كما أنه يحمد على بعض الصفات ولا يحمد على بعض الصفات. إن الحمد لله، اللام للاختصاص، فالله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة، ولفظ الجلالة سبق تفسيره. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نستعينه بمعنى نطلب منه العون، ونستغفره نطلب منه مغفرة الذنوب، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نلتجئ ونعتصم بالله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا. فالنفس نفسان، نفس أمارة بالخير ونفس أمارة بالشر، فأنت تسأل الله عز وجل أن يعصمك من نفسك الأمارة بالشر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يعني المقصود بالسيئات هنا الذنوب والمعاصي، وسمي الذنب سيئة لأنه يسوء صاحبه، الذنب والمعصية تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا سمي الذنب سيئة. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من هذه شرطية، ويهده بمعنى يوفق ويرشده، الهداية هدايتان، هداية توفيق وهذه بيد الله عز وجل، وهداية دلالة وإرشاد وهذه كما أنها بيد الخالق أيضا تكون بيد المخلوق. فقوله من يهده أي يوفق ويرشد، من يهده الله فلا مضل له، إذا أراد الله عز وجل لك هداية فلا أحد يضلك، والإضلال أو الضلال هو الانحراف عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الانحراف عن الطريق المستقيم. ولهذا أنت تقول في صلاتك في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، فالإضلال أو الضلال هو الانحراف عن الصراط المستقيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يكتب عليه الله عز وجل الضلال والانحراف عن طريق كتاب الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يملك أحد أن يهديه أن يوفقه للطريق المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد بمعنى أقر وأعترف، أنت إذا قلت هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد التي يكون بها الدخول إلى الإسلام، إذا قلت أشهد كأنك تقول أنا أقر وأعترف إقرار واعتراف من شاهد بعينه أنه لا إله إلا الله، أشهد يعني أقر وأعترف إقرار واعتراف من رأى بعينه شاهد بعينه أن لا إله إلا الله، لا إله بمعنى لا معبودة بحق إلا الله عز وجل، فمعنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وهذا هو توحيد الألوهية الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، فلا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة. فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أنت تقول أنا أقر وأعترف إقرار واعتراف من شاهد بعينه أنه لا معبود بحق إلا الله. وقوله وحده تأكيد للإثبات، أنت أثبت العبادة لله عز وجل، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، لأنك نفيت العبادة عن من سوى الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيضا تقيت معنى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن محمدا رسول الله، يعني أشهد أي أقر وأعترف إقرار واعتراف من شاهد بعينه أن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. ومقتضى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن محمدا رسول الله، مقتضاها طاعته فيما أمر، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وقولك أو قوله في الشهادة أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قوله عبده ورسوله فيه رد على طائفتين، على طائفة غلت بالنبي صلى الله عليه وسلم فرفعته فوق منزلته كعامة الصوفية والخرافية الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون أو ينشدون فيه قصائد المديح التي يكون فيها من الغلو ما لا يستحقه إلا الله عز وجل، أو يصرفون له نوعا من أنواع العبادة إلى آخره. فقوله أن محمدا عبده رد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رسوله رد على من جفا في النبي صلى الله عليه وسلم كمن أنكر رسالته كمشرك العرب، أو أنكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كاليهود. قال الشيخ رحمه الله: أما بعد، فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس. أما حرف تفصيل مضمن معنى الشرط، حرف تفصيل مضمن معنى الشرط، أي مهما يكن من شيء، وبعد ظرف زمان مبني على الظن. وهذه الكلمة أما بعد، هذه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. وقال العلماء رحمهم الله: يستحب للخطيب وأيضا للكاتب أن يأتي بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها. قيل إن أول من تكلم بها داود، وقيل يعقوب، وقيل قس بن ساعدة، وقيل غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس إلى تبسيط مناسك الحج، وذلك باستخلاصها من كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه. هنا ذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذكر سبب تأليفه لهذا المنسك المختصر، فذكر أن سبب تأليفه أمران: الأمر الأول الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس، الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس، والأمر الثاني تبسيط مناسك الحج، الأمر الثاني تبسيط مناسك الحج. ثم بعد ذلك بين الشيخ رحمه الله تعالى منسكه، منهجه في هذا التأليف، كيف نهج في هذا التأليف. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: جريت، نعم، قال: باستخلاصها من كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه، على النحو الذي جريت عليه في رسالة تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أني زدت فيه زيادات هامة استدركت بها ما لم يرد ذكره من المناسك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في التعليق عليها، وقد عنيت خاصة بتخريج الزيادات وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها على النحو الذي جرينا عليه في سائر كتبنا من ذكر مرتبة الحديث ومصدره، لكن على طريقة الاختصار مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتبي الأخرى ما طبع منها وما لم يطبع، وأما ما كان في كتاب الحجة فلم أعني بتخريجه، فلم أعن بتخريجه اكتفاء بأنه متوفر بين أيدي القراء الكرام، فمن شاء منهم التثبت من شيء منه فمن الميسور أن يراجعه، وإليه الإشارة عند الإحالة بكلمة الأصل. هنا الشيخ رحمه الله في هذه الجملة بين منهجه في تأليف هذا المنسك، ويتلخص أن منهجه في هذه النقاط. النقطة الأولى أن هذا المنسك مختصر من كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كتاب اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. هذا الكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم اختصر منه هذا المنسك الذي بين أيدينا. هذه النقطة الأولى في منهجه رحمه الله. النقطة الثانية أنه زاد زيادات، زاد في هذا المنسك زيادات لم ترد في الأصل الذي هو كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية الثالثة النقطة الثالثة أنه عني بتخريج الزيادات الواردة في هذا المنسك، أما ما عدا ذلك فإنه لم يخرج لأنه مخرج في كتابه الأصل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عني بتخريج الزيادات. الزيادات التي أضافها في هذا المنسك عني بتخريجها، وذكر مصدرها وذكر مرتبة الحديث إلى آخره. وأما غير الزيادات فهو لم يخرجها لأنها مخرجة في كتابه الأصل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وسميته مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف. بين المؤلف رحمه الله أنه سمى هذا المنسك الذي بين أيدينا سماه بمناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف. قال رحمه الله: والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. في آخر مقدمة المؤلف رحمه الله سأل الله أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، إذ إن الأعمال الصالحة لا بد لها من شرطين. العمل لا بد له من شرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل. لكي يكون العمل صحيحا لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المخرج في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. وضابط الإخلاص ألا يريد العبد بعمله إلا وجه الله عز وجل، لا يلتفت قلبه إلى المخلوقين، إلى مراءاتهم وسمعتهم والتصنع لهم ونحو ذلك، وإنما يكون قلبه معلقا بالله عز وجل. وأما الشرط الثاني من شرط صحة العمل، فأن يكون العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذا المنسك لكي يكون عمل المسلم على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي النسك ويقول خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. قال رحمه الله: نصائح بين يدي الحج. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه النصائح بين يدي الحج ينبغي أن يأخذ بها وأن يتحلى بها لكي يكون حجه مبرورا. قال: وهذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج. أولا، على الحاج أن يتقي ربه ويحرص طاقته ألا يقع فيما حرم الله عليه، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإنه إن فعل ذلك كان حجه مبرورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله في أول هذه النصائح التي يرشد بها إخوانه الحجاج: النصيحة الأولى على المسلم أن يتحلى بالتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن تقوى الله عز وجل من صفات الحج المبرور. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هي صفات الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة؟ الحج المبرور ما جمع أربع صفات. الصفة الأولى كما ذكر الشيخ رحمه الله: على الحاج أن يتقي ربه ويحرص طاقته ألا يقع فيما حرم الله عليه. الصفة الأولى من صفات الحج المبرور عدم الوقوع في الذنوب والمعاصي. لكي يكون حجك مبرورا فعليك أن تجتنب الذنوب والمعاصي، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أحرم بالحج فلا رفث ولا فسوق. الفسوق سائر الذنوب والمعاصي، قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا بد أيها الأحبة من ترك الذنوب والمعاصي، ومقتضى ذلك أيها الأحبة أن يتوب المسلم إلى الله عز وجل، وأنت تستقبل هذه الفريضة العظيمة وهذا الموسم الكبير عليك أن تستقبله بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، عل الله أن يجعل حجك حجا مبرورا جزاؤه الجنة. فعلينا أيها الأحبة أن نتوب توبة خالصة، توبة نصوحا تتوفر فيها الشروط، شروط التوبة. انظر إلى حقوق الله وحقوق الآدميين، انظر إلى صلاتك، إلى صيامك، إلى حجك، إلى برك الوالدين، إلى صلة رحمك، إلى حقوق الناس. هل عندك شيء من حقوق الناس من المظالم؟ انظر إلى سمعك، إلى بصرك. عليك أن يكون حجك حجا مبرورا. هذه الصفة الأولى من صفات الحج المبرور، ترك الذنوب والمعاصي. الصفة الثانية من صفات الحج المبرور أن يكون خالصا لله عز وجل، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك بقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون حجه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أعلم الناس أنه حاج، فقدم المدينة وفد خلق كثير، ولقيه في الطريق خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ منه نسكه. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا في الطواف وفي السعي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا عنه نسكهم، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطوف على بعير وأن يسعى على البعير لكي يشرف على الناس ولكي يراه الناس. أما الصفة الرابعة والأخيرة من صفات الحج المبرور فأن يكون الحج بمال طيب ونفقة حلال، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. الله عز وجل طيب، من أسمائه الطيب، ولا يقبل الله عز وجل من الأعمال والنفقات والصدقات والأقوال إلا الطيب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الرجل استجمع صفات إجابة الدعاء، مسافر، والمسافر دعوته مستجابة، حاله يرق لها، اشعث رأسه، اغبرت قدماه، توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى: يا رب يا رب، مد يديه، لكن ردت يداه خائبتين، لأنه جعل بينه وبين رحمة الله ومدده مانعا بأكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام. فلا بد أخي المسلم أن يكون حجك بنفقة طيبة ورزق حلال، وهكذا تكون صدقاتك لكي تكون مقبولة عند الله عز وجل. وهذا يقتضي من المسلم أن يترك المكاسب المحرمة، يقلع عن الربا، عن الرشوة، عن أكل أموال الناس، عن الخداع، عن الغش، عن بيع المحرمات من الدخان، عن حلق اللحى، عن أخذ الرشوة إلى آخره، أكل أموال اليتيم. لا بد أن يكون صدقتك وأن يكون حجك بمال طيب ونفقة حلال لكي يكون ذلك مقبولا عند الله عز وجل. فتلخص لنا أيها الأحبة أن صفات الحج المبرور هي هذه الصفات الأربع: الصفة الأولى عدم الوقوع في الذنوب والمعاصي والتوبة منها، الصفة الثانية أن يكون الحج خالصا لله عز وجل، الصفة الثالثة أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الصفة الرابعة أن يكون بمال طيب ونفقة حلال. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم. الإشراك بالله تعالى، فقد رأينا كثيرا منهم يقعون في الشرك كالاستغاثة بغير الله والاستعانة بالأموات من الأنبياء أو الصالحين ودعائهم من دون الله والحلف بهم تعظيما لهم، فيبطلون بذلك حجهم. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشيخ رحمه الله يقول: لا بد من التحذير مما يقع به بعض المسلمين لجهلهم أو ضلالهم. ومن أعظم الذنوب التي يقع بها بعض المسلمين الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله شركان: شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فتسوي غير الله بالله في العبادة، تصرف لغير الله، تصرف للمخلوق عبادة من العبادات، كما ذكر الشيخ رحمه الله، كالاستغاثة يعني طلب الغوث والنجدة والإنقاذ من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. أو تستغيث بالأموات وأصحاب القبور، تذهب إليهم وتطلب منهم الغوث والنجدة وكشف الضر وجلب النفع ونحو ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة ولا تصح معه الأعمال. فلا بد من التوبة أيها الأحبة من هذه الأشياء، من هذه الموبقات. أو يطلب يستغيث بالمخلوق بكمال حب ورغبة ورهبة لا تكون إلا لله عز وجل. فالذهاب إلى القبور والأضرحة ودعاؤها وطلب الغوث منها، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الميت أصبح الآن جثة هامدة لا يملك مباشرة الأسباب. والذي يملك على فعل الشيء دون مباشرة السبب هو الله عز وجل. الآن هذا الميت أصبح جثة هامدة لا يستطيع أن يفعل شيئا، فأنت إذا سألته أن يفعل فإنما تجعله مساويا لله عز وجل، لأن الذي يفعل دون أن يباشر الأسباب هو الله. هذا الميت لا يباشر الأسباب، لا يستطيع أن يباشر الأسباب، فأنت طلبت منه أن يفعل دون أن يباشر الأسباب واعتقدت أنه يقدر على ذلك، جعلته مساويا لله عز وجل. فلا بد أيها الأحبة أن نتنبه لهذه المسألة. فما يفعله بعض المسلمين من الذهاب إلى القبور وسؤال صاحب القبر أن يهبه الولد الحمل، أن يشفي مريضة، أن يفعل به كذا وكذا إلى آخره، فهذا كله أيها الأحبة من الشرك. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله: كالاستغاثة بغير الله والاستعانة بالأموات، طلب العون من الأموات بالأموات من الأنبياء والصالحين ودعائهم من دون الله. الله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذهاب إلى القبور والأضرحة حتى ولو كانت لأنبياء أو صالحين أو أولياء إلى قره، طلب العون منهم، طلب الغوث، دعاؤهم، هذا شرك بالله عز وجل، لما ذكرنا أن الميت لا يقدر على فعل الأسباب، انقطعت عنه الأسباب، لا يقدر أن يفعل. فكونك تطلب منه وهو لا يقدر أن يفعل اعتقدت أنه مثل الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يفعل الشيء دون مباشرة السبب، يحصل المسبب دون مباشرة السبب. الميت لا يستطيع أن يباشر السبب، فكونك تطلب منه جعلته مساويا لله عز وجل. كما ذكرنا في ضابط الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والاعتقادات، وجاء النص بتسميته شركا، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا فهذا شرك أصغر. قال الشيخ: والحلف بهم تعظيما لهم، إذا حلف بغير الله عز وجل فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعتقد أن المحلوف به معظم كتعظيم الله عز وجل، فهذا الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأنه شرك أكبر، لأنك جعلته مساويا لله عز وجل في التعظيم. فإذا حلفت بغير الله تعتقد تعظيمه كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك أكبر. القسم الثاني أن تحلف بغير الله عز وجل دون أن تعتقد أنه معظم كتعظيم الله فهذا شرك أصغر. مجرد الحلف، كونك تحلف بالأمانة، تحلف بحياتك، بحياة أبيك، تحلف بالكعبة، هذا تحلف بالولي الفلاني، هذا شرك أصغر. وإن اعتقدت أنه معظم كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة بمنه وكرمه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومن المحاذير تزين بعضهم بحلق اللحية، فإنه فسق فيه مخالفات أربع مذكورة في الأصل. الشيخ رحمه الله يقول أيضا من الذنوب والمعاصي التي يقع بها بعض المسلمين وبعض الحجاج أنهم يحلقون لحاهم، وحلق اللحية هذا محرم ولا يجوز. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، خرجاه في الصحيحين. وذكر الشيخ رحمه الله أن حلق اللحية فيه أربع مخالفات ذكرها في الأصل، ومقصود بالأصل هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، لأن هذا المنسك الذي بين أيدينا كما أسلف الشيخ في المقدمة أنه اختصره من كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقال حلق اللحية، قال الشيخ، فيه أربع مخالفات. المخالفة الأولى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمخالفة الثانية التشبه بالمشركين. المخالفة الثانية التشبه بالمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين. والمخالفة الثالثة التشبه بالنساء. نعم، التشبه في النساء. وكذلك أيضا المخالفة الرابعة، نعم المخالفة الرابعة، مخالفة هدي سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم لحية، كما ذكر الله عز وجل عن نبيه هارون عليه الصلاة والسلام، قال: تختم الرجال بالذهب فإنه حرام، لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى بخاتم الخطبة، فإن فيه أيضا تشبها بالنصارى. الشيخ رحمه الله يقول: من المحاذير التي يقع فيها بعض الحجاج أنهم يتختمون بالذهب، والذهب حرام على الذكور. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب فأخذه وألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب. وفي غير الصحيحين حديث علي وحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا فوضع أحدهما في يمينه والآخر في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلبس الذهب للرجال هذا محرم، يقول الشيخ بأنه محرم ولا يجوز. قال الشيخ رحمه الله: لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى بخاتم الخطبة، فإن فيه أيضا تشبها بالنصارى. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: من الأشياء التي يتأكد تحريمها ومنعها ما يسمى بخاتم الخطوبة. خاتم الخطوبة هذا يلحق اعتقاد، أولا فيه تشبه بالنصارى كما ذكر الشيخ رحمه الله، وثانيا يلحقه اعتقاد هذا الخاتم. فالمرأة تلبس خاتم الخطوبة والرجل يلبس خاتم الخطوبة، وعندهم اعتقاد أنه إذا فسق هذا الخاتم أنه سيحصل بينهما انفصال أو طلاق أو أنها لا تحبها ونحو ذلك. فالشيخ رحمه الله يرى منع ما يسمى بخاتم الخطوبة. قال رحمه الله: على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به آخر الأمر، ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة، ولقوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما قال له بعض الصحابة: أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن الحاج لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يسوق الهدي، الأمر الأول أن يسوق الهدي، وهذا اليوم لا يحصل، قد لا يحصل إلا نادرا، يعني كونه يسوق الهدي يأتي بالهدي معه من الحل هذا نادر إن لم يكن غير موجود اليوم. إن ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى على إحرامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه إلى أن حل من إحرامه يوم النحر وذبح الهدي تحلل عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية ألا يسوق الهدي كما هو حال كثير من الناس. إذا لم يسوق الهدي فالحاج مخير بين أمور ثلاثة، أما الحاج مخير بين أمور ثلاثة، بين ثلاثة أنساك: التمتع أو الإفراد أو القران، التمتع أو الإفراد أو القران. لحديث عائشة في الصحيحين أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بعمرة وحج إلى آخره. وسيأتي إن شاء الله غدا الكلام على هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، والكلام على الأنساك وصفة الأنساك وأي الأنساك أفضل. هذا إن شاء الله نؤجل الكلام عليه غدا بإذن الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.